أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الشيخ: بل أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم، لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، يعني أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إلينا رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، كما أرسل إلى من قبلنا رسلا مبشرين ومنذرين. قال الله جلت قدرته: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا ربهم تبارك وتعالى بما يحبه ويرضاه. قال ربنا جلت قدرته: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا يمكن أن نعبد الله تبارك وتعالى بما يرضاه، ولا يمكن أن نعرف كيف نعبده جل في علاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين بيّنوا لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يقربنا إليه عز وجل. فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالغاية من إرسال الرسل طاعته، الغاية من إرسال الرسل طاعة الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الغاية من إرسال الرسل طاعة الرسل واتباع الرسل فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. وأما الحكمة من إرسال الرسل فهداية البشر إلى الصراط المستقيم وبيان عبادة الله تعالى على النحو المرضي عنده جل وعلا. فالحكمة من الإرسال هداية الناس إلى دين الله تبارك وتعالى ومعرفة ربهم وعبادته على النحو المرضي عنه. وأما الغاية من إرسال الرسل فطاعة الرسل واتباعهم فيما جاءوا به من عند ربهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة. بيّن المصنف رحمه الله مآل الطائعين ومآل العاصين، فقال: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، وهذا حق مستفاد من قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات في ذلك كثير. وأما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخرج البخاري وأحمد، وأخرج الحديث أيضا الحاكم في المستدرك، أخرجوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع ورفض. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قوله رحمه الله: ومن عصاه دخل النار، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. هذا حق أيضا مستفاد من قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فمن عصى الرسول دخل النار. استفاد ذلك من هذه الآيات العظيمة ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر: ومن عصاني فقد أبى، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني دخل النار. وقد أخرجه البخاري وأحمد والحاكم في المستدرك. الدليل فيما ذكره الشيخ رحمه الله قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أصل الوبيل في اللغة الثقيل الشديد، فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذا محيطا ثقيلا شديدا مهلكا. وقد أغرقه الله رب العالمين وملأه كما هو معلوم. هذه هي المسألة الأولى من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية في توحيد الألوهية التي مرت في توحيد الربوبية، وأما هذه أي الثانية ففي توحيد الألوهية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذه المسألة في توحيد الألوهية، وهي المسألة الثانية، وهي تحقيق للمسألة الأولى. الأولى في أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية وهي في توحيد الألوهية من المسائل التي يجب علينا أن نتعلمها، هي أن الله سبحانه لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد، وهي كل موضع بني للصلاة والعبادة وذكر الله. من أين هذا التعريف؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك، لما بال في المسجد، إنما بني أي المسجد لذكر الله تعالى وللصلاة، إنما بني المسجد لذكر الله تعالى وللصلاة. هذا متفق عليه. فالمسجد كل موضع بني للصلاة والعبادة وذكر الله تبارك وتعالى، هذا بالمعنى الاصطلاحي. وأما بالمعنى اللغوي فكل موضع يسجد فيه فهو مسجد، كل موضع يسجد فيه هو مسجد بالمعنى اللغوي. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الألوهية في هذه المسألة الثانية، وذكر الدليل على ذلك بهذه الآية العظيمة: وقد نهى الله عز وجل أن يدعو الإنسان مع الله أحدا. والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. قال جلت قدرته: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلا ينهى الله تبارك وتعالى عن شيء إلا وهو لا يرضاه، كما ذكر جلت قدرته. وقال جلت قدرته: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن ألا يرضى بهما. وسيأتي هذا في المسألة الثالثة وهي في الولاء والبراء، لأنه إذا كان الله لا يرضى عن الكفر فكيف ترضى عنه أنت إذا كنت مؤمنا به سبحانه؟ وإذا كان الله تبارك وتعالى لا يرضى عن الشرك فكيف ترضى أنت عن الشرك والمشركين؟ لا يمكن أن ترضى عما لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى وتكون مواليا لربك، بل يكون معاديا لربه ومحادا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه، وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن ألا يرضى بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع لرضا الله تبارك وتعالى وغضبه، فيغضب لما يغضب الله ويرضى بما يرضاه الله عز وجل. وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما أبدا، والشرك أمره خطير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جلت قدرته: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا عن جابر رضي الله عنه، أخرجه أحمد ومسلم وابن خزيمة. فهذه هي المسألة الثانية، وهي أن نعبد الله تبارك وتعالى ولا ندعو مع الله تبارك وتعالى أحدا، وهي تحقيق للمسألة الأولى. الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، في صرف العبادة كلها لله وحده. لا يصرف شيء من ألوان العبادات لغير وجهه، لا من عبادات القلوب ولا من عبادات الجوارح ولا من ألفاظ اللسان، لا يشرك به شيء جل وعلا. فهذه هي المسألة الأولى والمسألة الثانية. وأما الثالثة من المسائل الثلاث فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا هو الدليل على أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا يجتمعان أبدا أن يكون مواليا لأعداء الله تبارك وتعالى ومواليا لله تبارك وتعالى. لا يكون أبدا أن يوالي أعداء الله ويوالي أولياء الله، لا يكون أن يوالي أعداء الله ويكون حربا على أولياء الله. لابد لكل من أطاع الرسول ووحد الله أن يعادي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ولا يواليه بحال. هذه هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعمل بها. المسألة الثالثة الولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم جاء فيه النصوص الكثيرة. قال ربنا جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه، هذا ليس بمستقيم. أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمن يدعي حبه. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو ينافي كماله. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، ويجب عليه بغضه والبعد عنه، ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته إلى الحق. والآية التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا، وذكر الآية جل وعلا. قوله تعالى لا تجد بالضم، لا تجد قوما بالضم، إذا كانت مضمومة فهذا نفي، لا تجد يعني ليست نهيا هنا وإنما هي نفي، لا تجد قوما ينفي وجدان قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما. والنفي أبلغ من النهي، لأن النهي متعلق بالمستقبل، لا تفعل في المستقبل، فالنفي أبلغ من النهي. النهي متعلق بالمستقبل والنفي متعلق بالماضي والمستقبل معا. لا تجد قوما، هذا لا يوجد، ليس له وجود لا فيما مضى ولا فيما هو آت. وأما عند النهي فالنهي يتعلق بالمستقبل، لا تفعل يعني فيما يستقبلك من زمان، فيكون النفي أبلغ من النهي في هذه الصيغة الجليلة. لا تجد في أي وقت من الأوقات قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وذكر الله رب العالمين من صفات الطاهرين المؤمنين المخبتين المتقين الذين يأتون بهذا الأصل العظيم في هذه المسألة الثالثة، وهو أصل الولاء والبراء. ثم قال ربنا جلت قدرته بعدما أخبر عن رضوانه عنهم ورضاهم عن ربهم جل وعلا قال سبحانه: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. في قوله تعالى في الموضعين حزب الله إضافة كما هو معلوم، فما حالها؟ الإضافة في الأولى أولئك حزب الله إضافة تشريف لبيان اختصاصهم به تعالى، فهذه إضافة تشريف للاختصاص بربهم تبارك وتعالى. أولئك حزب الله ضمير والإشارة وما أشبه من تلك الاستعمالات اللغوية بدلالاتها العميقة، أولئك حزب الله، فهذه إضافة تشريف تدل على اختصاصهم بربهم تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ألا إن حزب الله هم المفلحون، فهذه الإضافة لبيان اختصاصهم بسعادة الدارين. فقال جلت قدرته: ألا إن حزب الله هؤلاء هم أصحاب الفلاح، هم، وأتى بالضمير البارز المنفصل للدلالة على الاختصاص أيضا. ومع وجود تلك الإضافة ألا إن حزب الله هم المفلحون، فدل على اختصاصهم بالفلاح دنيا وآخرة بسعادة الدارين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. مؤالاة الكفار لها مظاهر متعددة تختلف باختلاف الأزمان، منها الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو بتصحيح أي مذهب من مذاهب الكفر، فهذه موالاة للكفار. ومن موالاة الكفار أيضا التشبه بهم في عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم، فهذا من موالاتهم. ومن موالاتهم أيضا الثقة بهم واتخاذهم أعوانا وأنصارا. ومن موالاتهم أيضا معاونتهم ونصرتهم ومشاركتهم في أعيادهم والتسمي بأسمائهم والسفر إلى بلادهم إلى غير ضرورة بل للنزهة والمتعة لا لضرورة، ومجاملتهم ومداهنتهم في دين الله تعالى، فكل هذه من صور الموالاة، وغيرها كثير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فهذه الحنيفية وهي ملة إبراهيم. اعلم، مر الكلام عنه في بيان معنى العلم وفي الإتيان بها بين يدي ما هو مهم، كما هو من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في استخدام ألا الاستفتاحية وغيرها لشد انتباه المخاطب لكي يركز فيما هو آت. اعلم أرشدك الله، فدعا للقارئ بالرشد تحصيلا واستقامة على طريق الحق، وهو أي الرشد ضد الغي. اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وكفا عن المحظور، فهذه الطاعة، الطاعة موافقة المراد بفعل المأمور وترك المحظور. اعلم أرشدك الله لطاعته، فجمع رحمه الله بين الدعاء والتعليم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية، والحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، فالحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين. الحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عما سواه وأخلص له العبادة وحده، والحنف الميل وهو يلحق القدم أو القدمين، ويقال لمن أصيب بذلك أحنف. الحنف الميل والحنفاء الذين مالوا عن الشرك واستقاموا على الطريق. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله تبارك تعالى وحده مخلصا له الدين، هذا أيضا في تقرير توحيد الألوهية. ذكر المسائل الثلاث، فذكر واحدة في توحيد الربوبية والثانية في توحيد الألوهية، وهي كأنها تحقيق للأولى، ثم ذكر الثالثة في أصل الولاء والبراء، ثم شرع في بيان معنى الحنيفية، فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، مائلا عن مشارع الكافرين المشركين والمنافقين، مستقيما على الصراط المستقيم، مائلا عن كل ما سواه ومستقيما عليه. الملة هي الطريقة الدينية التي يسير عليها إبراهيم عليه السلام. أن الحنيفية ملة إبراهيم، يعني الطريقة المستقيمة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، الذي اتخذه الله تبارك وتعالى خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأبو الأنبياء تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به صلى الله عليه وسلم. إبراهيم وصفه ربه تبارك وتعالى بأنه كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، وكان غاية في تحقيق التوحيد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. فعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تعبد الله، هذه خبر أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله، هذه خبر أن. والعبادة بمفهومها العام وبمفهومها الخاص مما ينبغي أن يعلم، وكذلك الإسلام بالمعنى العام والإسلام بالمعنى الخاص مما ينبغي أن يعلم وأن يكون دائما على ذكر، كما مر ذكر ذلك. العبد بالمعنى العام والعبد بالمعنى الخاص مما ينبغي أن يعلم وأن يحاط به علما. فهنا أيضا العبادة بمفهومها العام هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، الذي جاءت به شرائعه. العبادة بالمعنى العام، أصل العبادة التذلل والخضوع، تقول العرب طريق معبد، يعني مذلل مهيأ، وطأته وذللته الأقدام لسلوك الناس عليه وسيرهم على جادته، طريق معبد. فالعبادة في أصلها من التذلل والخضوع، هي بالمعنى العام التذلل لله محبة وخضوعا وتعظيما بفعل الأوامر واجتناب النواهي على الوجه الذي جاءت به الشرائع. وأما المفهوم الخاص للعبادة وما فيه تفصيل في ذلك، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم فصل رحمه الله بعد أن ذكر هذا التعريف كما في رسالة العبودية، قال: كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. في المعنى العام على الوجه الذي جاءت به شرائعه تبارك وتعالى، وأما بالمعنى الخاص فما سوى ذلك من شرائع الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الإخلاص التنقية، والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه ربه عز وجل، والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جلت قدرته: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقصد بعبادته وجه ربه، ويقصد الوصول إلى دار كرامته، لا يعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وبذلك أي بالحنيفية التي مر تفسيرها بالعبادة الخالصة بإخلاص العبادة بالتوحيد، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له، كما قال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون، قال الشيخ المصنف رحمه الله، ومعنى يعبدون يوحدوني، وهو تفسير لمعنى العبادة في الآية الكريمة، أي يفردونني بالعباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقال الشيخ رحمه الله إلا ليوحدوني، إلا ليعبدون أي إلا ليوحدوني، تفسير لمعنى العبادة في الآية التي لأجلها خلق الله الإنس والجن. فقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى إلا ليعبدوني. وهذا كما ترى حق لا مرية فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية فادعهم أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية فإذا هم عرفوا الله دل على أن من لم يوحد الله لم يعرفه، وإن أقر بوجوده وأقر ببعض أسمائه وصفاته، ولكن إن لم يوحد الله فإنه لا يكون عارفا ربه تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى أمر الله جميع الناس بذلك وخلقهم لذلك، كما قال جلت قدرته وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين الله عز وجل في كتابه أن الخلق إنما خلقوا لهذا الأمر الكبير، فقال جلت قدرته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن عالم غيبي قائم بذاته يختلف عن الإنس، لأنه مخلوق من نار والإنس من طين، سموا جنا لجتنانهم أي لاستتارهم عن العيون. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. التوحيد من معنى العبادة، وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق، وأنها أعم من مجرد التوحيد، أن العبادة بالمعنى الخاص كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك كما ترى الخوف والخشية والإخلاص واليقين والتوكل والصلاة والزكاة والصوم والحج وما سوى ذلك من شرائع الإسلام. العبادة نوعان، عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، شاملة للجميع، البر والفاجر والمؤمن والكافر، الكل خاضع مربوب مذلل معبد مسخر بهذا المعنى، عبادة كونية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر. يأتي الرحمن على هذه الصورة، يأتي إلى ربه تبارك وتعالى عبدا، فيشمل ذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر. هذه عبادة كونية، والعبد بالمعنى الكوني لا يفيد مدحا، لأنه ينتظم تحته كل طائع وعاص وبر وفاجر ومؤمن وكافر، حتى إبليس بالمعنى العام، يدخل تحت هذا الإطار أو يدخل في هذا الإطار، هو مربوب مسخر، عبد لله تبارك وتعالى بالمعنى العام، مقهور لا يقع على فعل شيء. وأما العبادة الشرعية فهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان، وهو العبادة القدرية أو الكونية التي يكون الإنسان فيها في مشهد الجمع، فيشهد حقيقة الربوبية وأن الكل مربوب مسخر. كثير من الخلق لا يتعدى هذا المشهد إلى مشهد الفرق، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن الإنسان إذا كان مخلوقا مقرا بذلك موقنا به، فينبغي عليه أن يكون طائعا للذي خلقه، فيأتي بالأمر وينتهي عن النهي. وهذه هي الحقيقة الشرعية، وهي العبادة الشرعية، وهي الحقيقة الأمرية التي فيها الأمر والنهي. كثير من الذين يدعون السلوك ويدعون التحقق بالمقامات، إنما دخل عليهم الشيطان ووقفوا في مشهد الجمع لم يتجاوزوه قيد أنملة، فلما شهدوا الكائنات كلها مسخرة مربوبة ظنوا أن ذلك النهاية، فوقفوا عند تلك الغاية ولم يتعدوا إلى المنتهى الأسنى وإلى المرتقى الأعلى، وهو شهود الفرق، شهود الفرق بين الخالق والمخلوق. لأن الذين وقفوا في مشهد الجمع أدى بكثير منهم وقوفهم في ذلك المشهد إلى الحلول والاتحاد، وكثير منهم شهد حقيقة القدر فاحتج به على المعاصي وقال: ما دام الكل مخلوق فالكافر طائع لله في كفره، لأنه نظر إلى الإرادة الكونية القدرية ولم ينظر إلى الإرادة الدينية الشرعية، فقال: إن هذا أذن الله بأن يكون في ملكه، إذن هو طائع لله. فرضوا عن الكفر والشرك والفسوق والعصيان والبدعة ولم يميزوا. وأما أهل التوحيد فإنهم لم يتوقفوا في مشهد الجمع، وإنما كانوا في مشهد الفرق، فأقروا لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأقروا لله تبارك وتعالى بالألوهية، فكانوا له عابدين، وأخلصوا التوحيد لله رب العالمين. النوع الأول لا يحمد عليه الإنسان، وهو العبادة الكونية، لأنه بغير فعله مربوب مقهور مسخر، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه، يعني على العبادة الشرعية. وأما ما أتى مما قدر الله تبارك وتعالى عليه قدرا وكونا، فإنه يلزمه الشكر عند الرخاء كما يلزمه الصبر على البلاء، فهذا مطلوب. وإن كان مما قدره الله تبارك وتعالى عليه من كونه مربوبا مسخرا مقهورا عبدا لله تبارك وتعالى، فإذا رضي دخل في الإطار الثاني، لأنه مأمور بالرضا على السراء والشكر عليها، ومأمور أيضا بالصبر على البلاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، وهذه قاعدة الرسل التي جاءوا بها أقوامهم، فإن الرسل إنما جاءوا بالنفي والإثبات حتى فيما يتعلق بالصفات، فأثبتوا لله تبارك وتعالى صفات الكمال، ونفوا عن الله تبارك وتعالى جميع صفات النقص، فجاءوا بالنفي والإثبات. التوحيد لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات، بنفي الحكم عما سوى الموحد، وإثبات ذلك له وحده. نفي الحكم عما سوى الموحد لا إله، وإثباته له وحده إلا الله بالنفي والإثبات، فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أنه لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله تبارك وتعالى وحده. وفي الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: التوحيد هو إفراد الله بالعباد، أي أن تعبد الله وحده، لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق أبدا، بل تفرد الله وحده بالعبادة والمحبة والتعظيم والرغبة والرهبة والإخبات والخشوع. ومراد الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامه. لأنك تقول: ولكن التوحيد أيضا هو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، توحيده في ربوبيته، وهو أيضا توحيد الأسماء والصفات. قد تعترض وتقول: يقول الشيخ وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، تقول هذا توحيد الألوهية وهذا تعريف توحيد الألوهية. إنما ذكر ذلك لأنه هو الذي وقع به الإخلال من الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به ربوبية وألوهية وأسماء والصفات، فهذا أشمل إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وأنواع التوحيد ثلاثة كما هو معلوم: توحيد الربوبية وإفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير، قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، فهذا الرزق. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال جلت قدرته: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فذكر الخلق والأمر وذكر الرزق. فإفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والأمر هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لئلا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه. الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. مراد المؤلف رحمه الله هنا توحيد الألوهية، لأنه قال في التعريف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، هذا توحيد الألوهية. وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبإخلالهم به استباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذرياتهم. وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فأكثر ما عالج الرسل أقوامهم في هذا، في توحيد الألوهية. توحيد الربوبية كانوا يقرون به، إلا شرادم لا يؤبى له، كانوا يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هؤلاء لا يؤبى لهم ولا قيمة لهم. ولكن كان المشركون من أقوام الأنبياء والمرسلين، كانوا مع إقرارهم بتوحيد الربوبية يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فكانت الخصومة وكان محل النزاع في هذا الأمر الكبير. وكثير من المسلمين لا يحرر موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين الكافرين من قومه. لماذا حاربهم النبي؟ لماذا قاتلهم النبي؟ لماذا خاصمهم النبي وخاصموه؟ من أجل عبادة الله وحده. هل لأنهم كانوا لا يقرون بوجود الله وأنه هو الخلاق والرزاق والمدبر للأمر؟ علويا وسفليا، كانوا يقرون بذلك. ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كفرهم بتوحيد ربهم تبارك وتعالى بعبادته وحده. فلما كفروا بذلك قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. العبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فلو فرض مثلا أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، وهذا من المحال العقلي، لأنه لا يمكن أن يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات ثم يعبد غير الله. ولكن الشيخ يفترض رحمه الله، قال فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإنه مشرك كافر خالد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا ذهب إلى القبر يعبد صاحبه وينذر له قربانا يتقرب به إليه ويسأله من الحاجات ما لا يسأل فيه إلا الله عز وجل، فإنه يكون كافرا مشركا خالدا في النار إن مات على ذلك ولم يتب منه. وهذا حكم عام، عندما تنزله على المعينين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة الربانية الإلهية الرسولية النبوية، فلا يتنزل هذا الحكم وأمثاله مما يطلق على العموم، لا يتنزل على المعين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. هذا مهم، وإلا تورط طالب العلم في تكفير الناس جملة. قال الشيخ رحمه الله: وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله به، لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. وكل دعوة لا تنبني على هذا الأصل العظيم ولا تبدأ به دعوة فاشلة، ولا يمكن أن تكون دعوة للإصلاح بحال، ولا يمكن أن تؤتي أكلها أبدا، لأنها ليست دعوة الأنبياء والمرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه أول ما دعاهم أن يوحدوا الله، وعندما أرسل داعيه داعية إلى الله إلى اليمن وهو معاذ رضي الله عنه، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فأمره بأن يبدأ بهذا الأصل. إصلاح المجتمعات لا يمكن أن يتأتى إلا بهذا التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وأكبر ذنب هو الشرك، كما أن أعظم حسنة وأكبر حسنة التوحيد. التوحيد أعظم الحسنات وأكبر الحسنات، والشرك أكبر الذنوب وأعظم الذنوب، لأن أعظم الحقوق هو حق الله تبارك وتعالى، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل. تستطيع أن تستدل بالعقل أيضا على هذا، فحق جارك الكافر عليك واحد، وحق المسلم من غير ذوي القربى إن كان جارا عليك حقان، وأما إن كان ذا قربى وكان مسلما جارا فله ثلاثة حقوق. حق المسلم عليك إن كان بعيدا عنك بلا قربى، وكفى بالإسلام لحمة ووصلة، ولكن حق المسلم البعيد عليك، حق المسلم البعيد عليك ليس كحق المسلم القريب منك، أنت تدعو بالنصرة والتثبيت والتأييد والمغفرة لعموم المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، ومن كان قريبا منك فحقه يتضاعف ويتأكد عليك. هل ترى أن حق أخيك الذي ليس بابن أمك وأبيك كحق أخيك الذي هو ابن أمك وأبيك إن استويا في الإسلام والصلاح، حق الأخ لصلبك، حق الأخ الصلبي يكون عليك أوكد. هل ترى أن حق أخيك وإن كان شقيقا كحق أمك أو كحق أبيك يتضاعف؟ فإن أخللت مثلا بحق أبيك وإن أخللت بحق أمك فهذا يكون أشنع من إخلالك بحق أخيك، ثم تتدرج نازلا رفعك الله بدينه وتوحيده، تتدرج في هذا فتجد القضية العقلية. إذا كانت هذه الحقوق على هذا النحو فيما يتعلق بالمخلوقات فكيف برب الأرض والسماوات؟ حق الله عز وجل أعظم الحقوق، فالإخلال بحق الله من أعظم المنكرات، بل هو أعظم المنكرات. فإذا كان ذلك في التوحيد فهو أشد وأكبر ما يكون وأقبح ما يكون. أسأل الله أن يرزقنا التوحيد. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق على صحته وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلق، أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقه. التنديد نوعان كما مر ذكر ذلك في بيان أصناف من الشرك الأصغر. التنديد نوعان، منه ما يكون شركا أكبر وهو أن يجعل لله شريكا في أنواع العبادة أو في بعضها، فيجعل لله ندا وشريكا في أنواع العبادة أو في بعض أنواع العبادة، هذا شرك أكبر. وأما ما هو من الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئ، وأنت خبير بأن اليهودي الحاضر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تشركون وإنكم تنددون، تقولون والكعبة، هذا شرك لأنه حلف بغير الله تبارك وتعالى، وتنددون يقولون ما شاء الله وشئت، هذا تنديد، ولكن هذا شرك أصغر. يقول الرجل ولولا الله وأنت لولا الكلبة لسرقنا البصوص، قال ابن عباس هذا شرك، لولا الأوز في الدار لسرقنا البصوص، أنه يزعق بليل إن رأى خيالا أو سمع حسا، فلما سمعوا الصوت قاموا ففر اللص، فيقولون لولا ذلك لسرقنا اللصوص، قال هذا شرك ولكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة. فأعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلق. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية جابر عند مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ورواه أيضا الإمام أحمد وابن خزيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. استدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل واعبدوا الله، فأمر بالعبادة بالتوحيد ولا تشركوا به شيئا ونهى عن الشرك، فأمر سبحانه بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده، فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم خالص. نسأل الله أن يجعلنا كذلك، إنه على كل شيء قدير. هذا القدر من هذه الرسالة الموسومة بالأصول الثلاثة وأدلتها. قال فيها المصنف رحمه الله تعالى في القدر الذي مر بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله